بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس 25. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس من دروس شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. التوحيد هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة، والعبادة أنواع كثيرة، كما قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. ثم ذكر أمثلة لذلك. ومن أنواع العبادة النذر لغير الله، فمن نذر لغير الله فقد أشرك بالله، لأنه أشرك معه في نوع من أنواع العبادة التي يجب إخلاصها لله عز وجل. والنذر هو التزام الشيء، هذا في اللغة. وأما في الشرع فالنذر هو التزام طاعة لله لا تجب بأصل الشرع، يلزم بها العبد نفسه، يريد بذلك الأجر والثواب. والنذر قبل الدخول فيه يكره الدخول فيه، لأنه يحرج الإنسان، فقد ينذر شيئا ويصعب عليه فعله وهو في عافية وعنده الأمر واسع، يكون في سعة، إن شاء فعل الطاعة وإن شاء تركها. هذه الطاعة التي نذرها قبل أن ينذرها هو في سعة، لكن إذا نذرها ألزم نفسه بها ووجبت عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فالنذر الدخول فيه غير مرغب فيه شرعا، لكنه إذا التزم به ودخل فيه وهو نذر طاعة وجب عليه الوفاء به، قوله تعالى في وصف الأبرار: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. قال تعالى: وليوفوا نذورهم. قال تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. فقرن النذر مع النفقة في سبيل الله، دل على أنه طاعة وعبادة. فإذا نذر الإنسان نذرا فيه عبادة لله وجب عليه الوفاء به. فالشيخ رحمه الله جعل من أنواع الشرك في العبادة أن ينذر لغير الله، كالذين ينذرون للقبور وللأولياء والصالحين غير ذلك، فهذا شرك بالله عز وجل، لأنه عبدهم بهذا النذر وأشركهم مع الله سبحانه وتعالى. فهذا وجه عقد هذا الباب في كتاب التوحيد. نعم. قال الله تبارك وتعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. نعم، مدح الله الأبرار فقال يوفون بالنذر، فمن صفاتهم أنهم يوفون بالنذر إذا كان طاعة لله سبحانه وتعالى، دل على أنه عبادة وأنه يجب الوفاء به. نعم. وقال تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. كذلك في سورة البقرة قال جل وعلا وما أنفقتم من نفقة، يعني في سبيل الله وفي طاعة الله، أو نذرتم من نذر، فقرنه مع النفقة الواجبة أو المستحبة، دل على أنه عبادة. إن الله يعلم، يعني فيثيبكم عليه، إن الله يعلم فيثيبكم عليه، فهذا فيه الترغيب في الوفاء بالنذر. نعم. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. نعم، هذا دليل من السنة، الأول دليل من القرآن على الوفاء بالنذر، وهذا دليل من السنة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فنذر الطاعة يجب الوفاء به لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك، بقوله فليطعه، يعني فليوفي بنذره، إذا التزم لله عز وجل بشيء فإنه يجب عليه أن يوفي به، وله في ذلك الأجر من الله. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، فلا يجوز الوفاء بنذر المعصية، كأن ينذر أن يأخذ مال فلان أو يقتل فلانا أو ما أشبه ذلك. وأشد من ذلك النذر للقبور والأضرحة، فإن هذا شرك بالله عز وجل ولا يجوز الوفاء به. نعم. المؤلف رحمه الله قال فيه مسائل، الأولى وجوب الوفاء بالنذر. نعم، في هذه الأدلة الآية والحديث وجوب الوفاء بالنذر لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك، فليطعه، من نذر أن يطيع الله فليطعه، والأمر للوجوب، دل على أن الوفاء بنذر الطاعة واجب، والواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، نذر أن يطيع الله فليطعه. هذا وجه ما ذكره الشيخ رحمه الله. نعم. الثانية من المسائل، إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غير الله شرك. نعم، وهذا هو الشاهد للترجمة، باب من الشرك النذر لغير الله. فإذا كان نذر الطاعة عبادة ويجب الوفاء به، فإن النذر لغير الله شرك بالله عز وجل، لأن العبادة إذا صرفت لغير الله صارت شركا أكبر. فالذين ينذرون للأضرحة والقبور ويجعلون صناديق للنذور وعليها سدنة، هذا كله من إحياء الجاهلية ومن إقامة الشرك بالله عز وجل علانية في بلاد الإسلام. فيجب على ولاة أمور المسلمين أن يزيلوا هذه الأضرحة، هذه القبور، ولا تكون مصيدة لعقائد الناس ولأموالهم، إن الذين يقيمونها أو يقومون عليها إنما هدفهم بالدرجة الثانية، هدفهم بالدرجة الأولى إحياء الشرك بالله عز وجل بتسويل من الشيطان ومن شياطين الإنس والجن، والدرجة الثانية أنه أكل للمال بالباطل وبغير حق. نعم. الثالثة من المسائل أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. أيا كان هذا النذر، ما دام أنه نذر معصية سواء كان شركا أو معصية دون الشرك، فإنه لا يجوز الوفاء به. نعم. شيخ صالح، الجمع بين ثناء الله على الموفين بالنذر وكون الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن النذر، ينهى عن الدخول فيه ابتداء. نعم. وأما إذا نذره وهو نذر طاعة وجب الوفاء به، للآية والحديث اللذين مر في هذا الباب ولغيرهما. نعم. من قال الشيخ صالح بتحريم النذر، ما حجته؟ تحريم الدخول في النذر، لأنه جاء في بعض الروايات النهي. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي بخير، وإنما استخرج به من البخيل. في رواية: فلا تنذروا. هذا نهي، والنهي يقتضي التحريم، هذا هو الأصل. نعم. طيب الشيخ، متى يعني يسقط الوفاء بالنذر؟ إذا كان النذر معصية، إذا كان نذر معصية. أما إذا كان نذر طاعة فلا يسقط، إن كان قادرا على تنفيذه وجب عليه ذلك، وإن لم يكن قادرا فإنه يبقى في ذمته دينا لله عز وجل، متى ما قدر فإنه يوفي به. نعم. نريد أن نختم هذا اللقاء بكلمة منكم في هذا الباب الشيخ صالح قبل أن ننتقل إلى الدرس الثاني. كما ذكرنا في مجمل هذا الباب أن هذه الأضرحة وهذه القبور وهذه المتعبدات الشركية لا يجوز النذر لها وصرف الأموال لها، لأن هذا النذر معصية لله عز وجل. قد قال صلى الله عليه وسلم: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. والشرك هو أعظم المعاصي، أعظم الذنوب هو الشرك بالله عز وجل. النذر لغير الله شرك أكبر، يخرج من الملة. فعلى علماء المسلمين أن ينبهوا على ذلك في بلدانهم، يحذروا من ذلك ولا يسكتوا على هذا الأمر، كما هو الواقع المؤلم الآن في كثير من البلاد الإسلامية، أنها تعج بالشرك بالله عز وجل بالنذور وغيرها والذبح لغير الله والدعاء غير الله، والعلماء فيها ساكتون عن ذلك. قد قال الله جل وعلا: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. وقال سبحانه: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وفي الحديث: من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. فالواجب على علماء المسلمين أن يهبوا لتطهير البلاد الإسلامية، تطهير عقائد المسلمين من هذه الوثنيات الموروثة عن الجاهلية، وأن ينفضوا عنهم غبار الكسل. وأما من تركها موافقا عليها ويرى أنها لا بأس بها، فهذا ردة عن دين الإسلام، لأنه أجاز الشرك بالله عز وجل ووافق عليه. نعم. جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان على شرحكم لهذه الأحاديث المباركة من كتاب التوحيد. أشكر زميلي عبد الله السلولي مهندس الصوت الذي سجل هذا الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.